الحمد لله رب العالمين. تفضل. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. قال عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين، بين أي جلي واضح، وعند أهل السنة أن الحلال لا يكون إلا بالشرع، وخالفهم في ذلك المعتزلة فقالوا أن العقل قد يحسن ويطبق وينبني عليه حلال وحرام. احنا قلنا نتفق مع المعتزلة في أمر إن العقل يحسن ويطبق، أي عقل يطبق الكذب ويطبق الزنا ويطبق الفجور، لكن ليس كل شيء قبحه العقل يكون حراما. فمين؟ انما الحرام والحلال يكون من باب يا اخوانا نص شرعي بدليل. لو هناك امور كانت محرمه على من كان قبلنا واحلت لنا، زي ايه؟ الغنائم، وحلت لنا الغنائم وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا. وفي اشياء كانت حلالا له محرمه عليه. مفهوم؟ فالمرجع للوحي لا للتقبيح والتحسين العقلي، وكذلك ليست للقلوب. احنا قلنا الموضوع ده حديث السنه الغالب، طالما القلوب مليئه بالهوى تجد اي واحد عايز يحل حاله يقول لك اصلي كويس، كويسه ليه ده انت يا مريض؟ احنا عندنا الكويس والوحش لا يقول له الا ايه مرجعه الشرع. فكم من انسان استحب اشياء والشرع محرم، والشرع حرمها، فهو حبها ليه؟ ويريد لهوى في نفسه. وما اكثرهم اليوم. فقلنا خلاصه الكلام: الحلال والحرام له مورد واحد عندنا الشرع، وهذا الشرع له دليل، دليل العوام لوحده العلماء بس. فانت تاخذ الحلال والحرام منين يا اخوانا؟ العلماء. بس في حلال اصبحت مش محتاج فيه العلماء، خلاص اتفق الناس على حله. هو ده المراد كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ان اغلب المسلمين يعلم ان الزنا حرام، مع ان قد يكون بعضهم لا يعرف عقوبته، بس الحرام معروف. لذلك الحديث بيقول ان الحلال بين، مش عقوبه الحلال الحرام، الحرام معروف. لكن قد يجهل بعض الناس اللي يقول العقوبه. إن الحلال بين، والحلال اسم يجمع أمورا أربعة، يشمل الواجبات والمستحبات والمباحات والمكروهات. تقول المكروه حلال؟ نعم، لأن ليس المراد بالمكروه أن الله كرهه، انما المراد بالكراهه ان الاولى تركه. لذلك حديث أبغض الحلال عند الله الطلاق لا يصح، لأن الله لا يطلب حلالا. إزاي يقول حلال وإزاي يقول ربنا بيقضوا؟ أولى بنا بشبه يقضوا الله، نحن كمان أجل الباطل. فالحلال عندنا كم حكم تكليف يا اخوانا؟ خمسة. منهم أربعة حلال. وهذا من تيسير الله في هذا الدين. والحرام كم حاجة؟ واحد. ولو نظرت في شرع الله ستجد أن الله عز وجل إذا حرم شيئا أحل من جنسه أو مثله أو أفضل منه أكثر بكثير. لكن مصيبة الناس أن تضرب الحلال وتأتي للإيه؟ الحرام. أحل لنا النكاح مثلا وثلاث ورباع وحرم الإيه؟ الزنا. تجد الناس عايزة الزنا، نسأل الله السلامة إلا والحمد لله. قال وأحل الله الإيه؟ البيع، كل البيع. وحرم ليه؟ تلاقي ناس ماسكه ايه؟ في الرد. خذوا زينتكم. شوف كم شيء حلال للنساء. بل اي شيء حرم على المراه يجوز انها تفعله للزوجين. من تبرج او زينه او اي شيء. فتترك هذا وتاتي للحرام. تفضل. من نص ولا؟ نعم؟ نص يعني. لا ما حرم لذاته خلاص. وإن الحرام بين نيرنا فضل. في أمور من الحرام لا يجهلها أحد. تقول فكيف ممكن حرام بيني ويخطى على بعض الناس؟ قد يخطى على بعض الناس في بعض الأزمان في بعض الأوقات، لكن لا يخطى على عموم المسلمين، لا تجتمع الأمة على ضلال. يعني في شيخ سعودي يقسم بالله أنه كان قاضيا، جاءه رجل وامرأة اعترف بالزنا، لكن المرأة قالت كأن الكلام ده حصل من كم سنة؟ من 50 سنة، قالت تقسم بالله أن الأمر ده كان يظن له شيء عادي. فشفت فالقاضي ما أقام عليها الحد. تعذر بإيه يا فندم؟ بجنين. بيظن إن ده حاجة عادي كده زي كده ما بتلاقي بعض للأسف في الفلاحين، إن ممكن واحدة قاعدة بالهدوم البيتي كده قدام أخو جوزها ولا كده. وتقول له ده عيب، يقول لك يا عم عيب ليه؟ ما نطمنا مع بعض. في حاجات كده ماشية كده، نسأل الله السلامة. فمثل هذا قد يعذر بإيه يا فندم؟ وإلا فتحريم الزنا لا يعذر مسلم بجهله إلا في بعض الصور اللي النادرة. ثم قال وبينهما أمور مشتبهات. أهم ما في هذا الحديث ما هي المشتبهات؟ لأن الحديث مبني على الكلمة دي، في حلال لا خلاف فيه وحرام لا خلاف فيه، يبقى المشتبهات هي التي فيها خلاف. فهمتم؟ لازم تفسر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بسياقه. السياق بيقول ايه؟ ان في حلال لا خلاف فيه، وفي حرام لا خلاف فيه، يبقى المشتبهات ايه هي؟ كل ما فيه خلاف. لكن الخلاف قد يكون خلافا قويا وقد يكون خلافا ضعيفا. فالأخذ بالخلاف الضعيف هو عين الأخذ بالهوى. يكون خلاف بين الجمهور واحد من العلماء فتقول لا أنا هقول هنا بالكلام العالم، ما هو عالم زي ما أصلنا مسألة ما مسألة استفتي قلبك هذا هو الهوى. لكن المشتبهات هي التي فيها خلاف قوي. هذا قول عند أهل العلم. تعرف المشتبهات هي ما اختلف فيها العلماء اختلافا صحيحا. يعني اختلاف صحيح. يعني بآلياته واجتهاده في نص هنا وفي نص هنا. يعني مثلا الخلاف اللي قلنا في حضر المسجد والخروجات خلاف طويل، ليه كل النصوص تعتمد؟ ولا حسب الفرد المصلي، يقول لك المصلي غير المسجد، المصلي ليس في الشارع. فمثلا ان عظامك ليست في يدي، يقول اذا دخلت هو المسجد، تفهمني؟ اي حديث هتستدل بيه عليا ابدا اعمل لك ايه؟ اخذ وردي معاك. فلسه خلاف ايه يا اخوانا؟ قوي، هذا خلاف يعترض. طب الاولى للمسلم يعمل فيه مشابهات. حلو كده يا اخوانا؟ هذه مشابهات، في روايه مشابهات ومشتبهات. وقيل المشتبهات هي التي لا يعلمها الا العلماء. الحاجات اللي ما يعلمهاش العوام غير بالسؤال، يبقى دي يا اخوانا المشتبهات. للنفس قال لا يعلمهن كثير من الناس. فالمشتبهات كل ما تجاذبه حلال وحرام. عايز اقول لكم مثال جاء في سنة رسول الله، وهو من أبدع ما يطلب في المشتريات. وإزاي الإنسان خرج نفسه من الشغل؟ مش خرج نفسه هو، خرج زوجته وسوى ذلك. حديث خلاصته إن زوجة بنت زمعة، أخوها عبد بن زمعة. تمام كده؟ وقريب لسعد بن أبي وقاص، لا أظنه عادل أبو سعد بن أبي وقاص. كان في جارية كانت لزمعة. الجارية دي أظنه عشان عايز أبو النص حديث، وطأها عادل أبو سعد بن أبي وقاص، وكانت فيها على راس زمعة الجارية. قبل الوالد، احنا عندنا قاعده للولد للفراش، اختصر في اطلع من ابي وقاص ان ابن لابويا، وعبد بن زمعه ادى ابن ابي. تمام كده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش، الفراش ده فراش مين؟ زمعه. تمام كده؟ فحكم به لعبد بن زمعة. بس لما لقى الولد في شبه كبير جدا لابو سعد بن ابي وقاص، قال واحتجبي عنه يا سود. طب سود ليه تحتجب عنه مع انه اخوها؟ بس في ايه يا اخوانا؟ في نزاع وفي شبهه. في شبهه اللي كنت تابع بيه؟ تابع الولد ازاي؟ اخوها ولا ابن اخوها؟ نعم اخوها ولا اخوها؟ هو ابن زمعة. نعم مفهوم كده؟ قال لها عمل ايه؟ احتاجي لعمل ايه؟ طب ليه تحتاجي بالاخير لوجود الشبهه؟ لوجود ايه ولا واحد جاء لك انا رضيت مع اختك. طب يا ابني ارحم من الواد ده والله فيك انا قلت لك انت تطلع على اختك انا زي ما طلعت مرات. قال له لا لا اختك ولا تعرفك. خلاص انا سلم لك عليه. لكن يقعد يختلي بيها ويقعد معاها عشان مرات مش عارفين جاد ولا ما جاش. ليه؟ في شبهة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انظرنا من اخوانكن الرضاع انما رضاعه من المجاعة. مش كل حد يجي يقول لنا الرضاع نقول له ده تبعك. فمين؟ خلاصة الكلام أفضل ما يقال في المشتبهات أنها التي فيها خلاف بين الرداء وخلاف منضبط. كانت ايه يا اخوانا؟ منضبط. له ادلته وذكره علماء مجتهدون محترمون يتدينون الى الله بذلك. تعمل ايه في الحاله دي؟ قال صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرفه. انت عندك عده احوال، اما أن تأخذ بالأحوط انحك في صدرك شيء، وده عشان حديث استفدي قلبك والاسم ما حك في الصدر. او ان تاخذ بقول الاعلم، ولو كان قول الاعلم فيه تيسير ممكن. انت مطالب بالحكي دول، اقبل ان تعمل لو حك في صدرك شيء اتركه لله، او بغض النظر الحلال فين والحرام فين انا هاخد بقول الاعلم. فاتخذت القول الاعلم وكان الاعلم بيقول حلال ولقيت نفسك مش مطمئن، حرموا على نفسك، بس ما تحرموش على مين؟ على الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وايه؟ وعلمه. احنا كل ده بناء على ان لفظ الحديث المشتبهات. في ايضا فمن اتقى الشبهات، اي شيء يدخل سوء الظن بيك لابد ان تتعلم، كما انك ان الناس مطالبون بحسن الظن بيك انت ايضا مطالب ان تبتعد عن مواضع اللي هي قلنا الشبهات. ودي من اجل الفوائد اللي قلنا في الحديث. تروح مع واحده ولو كانت في محارمي في حته ظن حتى لا يسيء الظن بيك وانت ملتحي. فمين قلنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقف مع زوجته في الظلام محدش عارف ده اللي قال الناس شافوه كده راحوا جريوا، قال على نفسكم ما انها صفيه. رسول الله قال وهو فيك يا رسول الله على شكه، قال ان الشيطان يجري بالادم مجري جدا لا خلل المكان بوقت الله عشان يحتضن الله. قل لك الشبهه بس يا صاحبتي في الجامعه وانا عايز اديك اللي فيك كده انت وكل دي انت مالك؟ فتبعد عن الشبهات واحفظ قلبك بالهدى. شوف يقول سنة فمن اتقى الشبهات اتقى اي جعل بينها وبينه وقايا. مش تقدر تقول لي طب اكلمك كلمه، طب بكره هلقى عليها بس السلام، انت كل عمال تعوم حول الايه؟ حول الحيطه. فمن اتقى تقلع تقلع زي ما بيقول لك عايز يبطل سجاير يعمل ايه؟ يجيب العلبه من الجيم ويعملها كده ويبكيها كده يبطل. لكن تقدر تقول لي اشرب سجارتين في اليوم ولا هتبطل في يومك. اخوه ملتحين ممكن تيجي يشرب سجاير. ليه؟ يقول لك اصل انا كنت ابطل، قلت ابطل هشربهاش قدام الناس. طب فضل يشرب في البيت، يقول لك اصل انا اشرب مرتين في اليوم مش هتبطل. الأمر محتاج لوقاية، وآخر الدواء إيه؟ الكيل، اقطع. كان صار متعلق بالبيت كريم وعرفها من زمان، اقطع. تفضل طول عمرك في ضلال وجحيم وبشبهة، أسأل الله السلامة والعافية. لذلك هو ده الحل، فمن اتقى بقاش من تباعد أو من حاول يبعد. فمن ايه؟ اتقى، اتقى يعني جعل بينه وبينها ايه؟ وقايد. من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وايه؟ والعرض من دينه. الشبهه اول حاجه بيوضع فيك في عرضك. لو خد باختلاف العلماء هنقول عليك اصلا انت عندك هوى، طب الهوى لازم في ايه؟ في دينك وفي عرضك. قال فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ من البر. عارفين يقولون تستبرأ بالحيضة، يعني نعرف ان الرحم بتاعها فاضي. فمين؟ ده هو الاستبراء. وفي الحديث كان لا يستبرئ من بوله. يعني كان يفضل البول فيه ممكن يمشي والبول لسه بينزل. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. هذه اللفظة أصل في قاعدة سد الذرائع. السؤال الشبهات حلال ولا حرام؟ يلا قولوا لي يا خلاف ده عشان انا قلت لك كده. سهيل كان النبي قال له الأصل في الشبهات ما حلال، بس حلال غير صافي. الحديث يعني زي شيء زي شيء كده مكروه، بس المكروه حلال. أصل المكروه لو كل على الكرامة من غير خلاف يبقى مش حرام. أنا بتكلم على إيه؟ على الحلال. الشبهات في الاصل ايه؟ حلال. زي ما هو المكروه في الاصل حلال. اه اي نعم. بس ايه الفرق بين الشبهه والمكروه؟ ان المكروه يا اخوانا اخره انه يبقى مكروه. عارفين حديث الحسن لما قلنا اصل هي ومن صحيح ليه؟ الحسن مشكله الحسن اللي ممكن يبقى من الحسن ليه؟ طيب كذلك المكروه اخره من اوله من الحلال لليه؟ للكرامه. أما المشتبهات أولها من الحلال وأخرها من إيه؟ حرام. كل حال مستدرك يعني حلال مستدرك ولا مستخرج؟ لا مستدرك. هو حلال قد يكون حرام وقد يقول بك للإيه؟ للحرام. أصل في نوع من الشبهات أولا اللي هو الأصل في إنه حلال لذلك لكن قد يجرك للايه؟ للحرام. وده اللي تبي صلاه وده نوع من انواع الشبهات اللي هو في اصله حلال وقد يجرك للايه؟ للحرام. ممكن في اصله حلال وباطنه حرام؟ زي ايه مثلا؟ اقول لك زي تعلم الحقوق دخول كل الحقوق الأصل اللي يجوز لك اللي تخش كل البيوت هو، بس المشكلة إنه ممكن بعد كده تبدأ تترافع بغير ما أنزل الله وتقول له بتعيش. صحيح ولا مش صحيح؟ الأصل جواز الدخول. ليه يجوز إن أنا أصلا أتعلم كتب النصارى عشان أرد عليهم؟ لكن المشكلة لو أتعلم الحقوق عشان أجتهد هذه البيت. فمين؟ فده نعمل في الشبهات أهو اللي هو الحلال الذي يقول بك الى الايه؟ الحرام. طب نقول لك اعمل ايه؟ قول له ما تخدمش على الحلال ده اصلا. ودي قاعده سد اليد والذرائع. ما معنى قاعده سد الذرائع؟ ان اي كائن وان كان اصله حلالا لكنه قد يفضي الى حرام يبقى الاولى ترك هذا الايه؟ الحلال. لم يقتل ابي بن ابي سلول هو عند الحق يعني بس المثال مش واضح في ذلك. هي دي بمصلحة الأعظم. لكن سد الذرائع زي ايه؟ زي تحريم الإسلام النحت. نحت زواج الأرواح. ليه؟ لأن ده يعمل ايه؟ الشرك. ما هو قوم نوح عبدوا الأصنام امتى؟ لما قالوا أقوام صالحون سمعت لهم ايه؟ صورة بذلك قالوا صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. طب ليه؟ لأن فعلته قد تفضي إلى الإخوان الشر. لذلك يقول العلماء ما حرم سدا للذريعة يجاز عند الحاجة. فمين؟ الشريعة حرمته لذريعة معينة. خليفين من حاجة معينة. طب قبلت هذا واحتجتها حاجة حلال يجوزه. بس شوفها. ايه؟ ما تكلمش في الشبهات. تكلم في الشبهات. تكلم في قاعدة ثانية خالص. قاعدة سد ليها ولا الزرار. زي الصلاة زي دفن الناس في القبور في المساجد. هو دفن الناس حرام؟ لا. يبدي ذريعة أخرى لهذه ولا الشرك بالله. تعلية القبور. ليه ما نعملش القبر؟ لأنه قد يفضي إلى إيه؟ إلى الشرك. ولولا تقول أم المؤمنين ولولا ذلك لولا النفس الخاف أن القبر يتخذ وثنا يعمل لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. فمين يعني سد الذرائع قبل؟ لذلك أحيانا أول ما المفتي يقول لك يا ابني سدا للذريعة لا تفعل. يعني سدا للذريعة يعني هو حلال لكنه قد يصل بك للإيه؟ الحرام. هو عندنا مسألة عشان نتكلم عن الواقع والواقع يشهد الحمد لله لكن مسألة الخروج على الحكام الظالم قد يجاز يقول العلماء الأصل مثلا الحكم المبدل لشرع الله الذي لا يحكم بما أنزل الله ده واجب يجب قتاله. طب ليه العلماء ما بيقولوش بالقتال؟ لأن في ذريعة أعظم من ذلك أنت مش قادر على القتال. فسد للذريعة العلماء لكن لا يجوز الخروج عن الحكم. قلنا هو لا يجوز الخروج عن الحكم مطلقا، لا طبعا مش مطلقا. لكن المفاسد أعظم بكثير، لذلك العلماء إذا سد لهذا الباب يقول لك لا يجوز الخروج. لذلك عند بعض العلماء يقول لك وقع الاتفاق على أنه لا يخرج على حد. مع إني زمان كان يقول لك في خروج. يقول لك كأن العلماء لما رأوا عواقب ذلك شيخ الإسلام يقول ما خرج قوم على إمامهم إلا وساء حالهم وأصبح أسوأ مما كان قبل. سبحان الله. تقول كان موجود يعني زمان. زمان فلما رأى العلماء ما يقول إليه الأرض بعض الناس يقول لك اتفق خلاص ما فيش حاجة اسمها مباح. فاهمين النقطة دي؟ يعني عندنا أصلا في حكم شرعي اسمه القتال. لا، ما لم تروا كفرا بواحد عندكم من الله في مراد. طب لو لقينا كفر بواحد يبقى أصلا أنت قاتل، بس قاتل بمين؟ قاتل إزاي؟ ولازم تنظر للمفسدة وهل وجدت القدرة ولا لا؟ ولازم تنظر في التاريخ هل ده وقع مع ناس ونجح ولا لا؟ لذلك كان العلماء يقول سدا للباب ده من أوله كده يقول لك اقفل الباب ده. فاهمين يا اخوانا؟ هو ده واقع بنتكلم عنه. أنا إلى الآن وأقول هذا والله يا اخوانا إن فعلا إلى الآن بقول يا ربي سوريا ده خير ولا شر؟ بيوت دمرت وناس هجرت وناس أصبحوا شحاتين في بلاد المسلمين. صدقني مع ان كان ممكن، انا ما بقولش كده عشان انكر اللي بيحصل، انا بقول لكم انا بسال نفسي. بس الله جل وعلا يخلصه من هذا المجرم. بس هل انا بسال نفسي؟ الناس دي لو كانت فضلت في مثلا مع هذا الظالم الطاغين بس بيصلوا ويصوموا ويزكوا ويحجوا ومقهورين مقهورين. هل ده افضل ولا النهارده تحس تشوف الاخبار كده في سوريا كده اربعه حاجه مهجوره وبرضه القاضية بيضرب وبيقتل ويشرد. تقول لي ايه الحكم الشرعي ولا القضايا؟ والله ما اعرف. اقسم بالله والله ما اعرف. ليه؟ مش عارف. هكذب عليك. انا مش مطالب ان انا اكون عالم في كل شيء. لذلك قلنا ما تطالبش العالم انه يفتيك في كل مسألة. يا اخي في امور ملتبسة. في امور مشتبهه. انا بقول لك لقيت الشيخ بتاعك سيدي تسكت. يمكن يكون السكوت هو الدين هنا. بعض الاخوه عايز المشايخ تتكلم في كل حاجه وفي كل وقت ويقول لك اين العلماء وهذا وقت العلماء. يا اخي في وقت الصحابه ستة. لما اكون ملتمس الامر وعارف يتبين ان الله بما يقول ويرى بالدين دلوقتي تسكت. فتسكت زي الشيخ بتاعك. لكن أنا للأسف أصبح كلامنا كثير وبعد 25 يناير دي حتى الطيار اللي أنا بقول الإسلامي اللي كان متربي عند المشايخ صادقه عدوى كلمة الحريات والعياذ بالله. يعني حر دلوقتي يتكلم في المشايخ زي ما هو عايز. لا مش حر. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. تقول لي هو هيفضل في الجوال؟ ما ينفعش يا كوم. هو ليه واحد بيوصل ان ياخد الربا رسمي؟ اوعى تظن ان من اول يوم كان ربا. لا، ده بيبدا بحاجه حلال، بس حلال مختلف فيها بين الايه؟ العلماء. يبدا يقول ايه؟ يا ابني اشتغل شغل فلوس. طب يقول لك شغل فلوس. ها خلي بالك لازم تجيب السلعه وتمتلكها وتبيعها للراجل يقول لك هعمل كده. يوم مرة ثانية يكسر يقول للراجل ايه؟ هات لي وكيل. هو عايز يمشيها حلال. يقول له هات لي وكيل. يوم يشتري السلعة اللي عنده ويبيعها له. طبعا الوكيل مش عارف حاجة. يدي له الفلوس ويروح الراجل كده يرغب بعد ثاني يقول الحمد لله جبت ايه؟ وكيل. طب بكره مفيش وكيل. يقول طب بص انت وكيلي اشتري وبعد كده بيع ايه؟ لنفسك. ماشي. طب بعد كده يقول لك خد الفلوس خلاص. يعني انت زي الوكيل وقع اليوم اللي ياخد ربا. اوعى تظن ان انت كده مره واحده، ده عمال يروح حول ايه يا اخوانا؟ حول الشبهات. فمين هو ليه كتير من الناس بيغلط؟ لانه عمال يحوم حول ايه؟ الشبهات، بالذات اللي هو يتعمق بالعقيده والمتكلمين يفضل يطرق يحط شبهات شبهات شبهات لغايه ما شاب ابن عربي ولا واحد من الضلال دول قال انا بذكر الله تغزو القلوب. اوعى تظن انه وصل للمرحله دي مره واحده وش كده قال لا، ده بيوصل ليه؟ واحده واحده. ليه الشيطان بيخش لك من الباب ده؟ نسال الله سبحانه فيقلب افضل ما فيك يجعله اسوء ما فيك. ابن عربي ولا ابن عربي؟ لا ابن احنا عندنا ابن العربي ابن عربي ابن عربي ذكر هو الذكر هو المسبوب زنديق ابن العربي الملك الثاني ده من الائمه. قال ثم ضرب مثالا صلى الله عليه وسلم عشان الشاهد قال كالراعي يرعى حول الحرم. الراعي يرعى حول ايه؟ حول الحمى. الحمى يعني حمى السلطان. اي ارض اسمها حمام السلطان تبقى بتاعت مين؟ روح السلطان. عندنا الحمى والمواد. المواد دي ارض ميت ميته لا فيها ماء ولا اي شيء. بالحاجات المعاصره لا فيها لا كتاب لا رضا ولا ميه ولا صرف ولا اي حاجه. في اخر الدنيا مش وسط بردور مباني. دي اسمها ايه؟ مواد. اللي يحيي ارض زي دي ياخدها. بس مش شرط ما يكونش السلطان قايل الارض دي كلها هنعمل فيها مشروع مثلا. لا روح جنب جبل كده مش جنب الهرم، لان الهرم عندهم الفرق القش بتاعتنا. لا روح مثلا في الصحراء كده جنب حته جبل وازرع لك حته ارض تبقى بتاعتك. وعلى فكره في القانون المصري كده بيسيبوك لما تزرعها وتعمرها. اقول لك والله صح. بعدين يبعتوا لجنه، طبعا لجنه تبع مين؟ تبع الحكومه. ويقول له اكتب ان الارض خربانه. لان لو كانت من الارض كويسه يبقى تاخدها. طب ياخدها. بس الله السلام يبقى انت زرعت جبت الميه ودخلت كل حاجه وياخد ظلم. طيب فالارض اللي خوفها السلطان دي اسمها ايه ولا الحمى؟ زي كلمة الحريم. كلمة الحريم دي مش عيب اللي هو اللي زود دول يقول عليه الحريم. ده كلمة عظيمة. عارف يعني ايه حريم؟ يعني لكم حرم. واحد يقول الحرمة بتاعتي، يقول له ايه الحرمة دي؟ بيظن ان انا بيشتموا. حرمة يعني محدش يجي في عيني في جنبي. لا انا مش عايز ابقى حرم، عايز ابقى يرفع بيه. بس الله سبحانه وتعالى رحيم. حريم السلطان او حمى السلطان او الحرم، كل ده يقول لك مشتق من شيء واحد، الشيء المحاط. غير كده يقول لك كراعي يرعى حول الحمى، يجيب الغنم بتاعته كل يوم ويلاقي جنب السور وعود يقول كده. قال يوشك ان ترتع فيه. في يوم لازم الغنم هتخرج وتخش فين؟ جوه. طب الغنم اللي جوه مين هيعقله؟ رسول الله. وكذلك حمى الله بالارض محارمه. قال لك الحرام اهو بحط لك حوله سياج. ايه السياج اللي حول الحرام؟ اللي فيه جنه وفيه نار. فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من ايه؟ الله هو الكل. ده اسمه سياج حول الحرام. لو فضلت تلف حوالين الحرام لن تقع في الحرام. نسال الله السلامه والعافيه. قال الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله يحارب الشيء اللي بيثبت اللي ربنا بخوفه هو اللي يقول المحارب. إن الله يغار قال أنا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي اللي يقول قلب الصدر. وقد تكلم العلماء في مسألة العقل واليقظة وقول جمهور أهل السنة للعقل في القلب. طب اللي هنا ده هو ده مخ بس أنا أسأل سؤال أي موضوع حابب تفكر فيه بتفكر هنا ولا بتفكر هنا؟ صح كده؟ لما تقوم قرار لما تقوم قرار بتاخده من هنا ولا من هنا؟ لازم تعرف ايه العلاقه بين العقل والايه؟ اصل في بعض العلماء قال العقل عقلان، عقل في الراس وعقل في القلب، الكلام ده مخالف. انها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. الصدور؟ أنه قلوب لا يعقلون به. إذا العقل فينا كنا طب ده إيه نسميه؟ أنا كنت في السعودية سألت شيخا فضيلا بتاع اللي هو تنمية بشرية والحاجات دي كلها، طلب إنسان بسيط قال لي ينفع لمبة للنور من غير الكبس ده؟ أو الكبس ده هو العقل اللي فاصل المخ بيستقبل ويفنطها تروح بتدخلها على مين؟ القلب. القلب لو نور تنور يطلع عكس دخل بعد ما فنطها القلب ومش عايز مش هتتحرك ليه؟ قفل المروحه دي هتعمل ايه؟ طب كهرباء وتدوس على الكوبس لو الكوبس فيه كهرباء المروحه تعمل ايه؟ تشتغل. اللي شغل المروحه الكهرباء ولا الموتور؟ يلا مين اللي شغل المروحه؟ اللي بيخليها تمشي كده يلا بس لازم يلا الموتور لازم ياخد ايه؟ الكهرباء دي العقل الارض اللي الدماغ فيه جايه الكهرباء من بره دخل فين؟ هنا وصلت لهنا بالمروحه هنا ده اللي بيخليها تروح يمين وايه؟ وشمال برضه من كل الكلام ايه؟ الكهرباء اقصد صوت لا احد يمكن ان ده ليه اثر بس مش هو صاحب اتخاذ الايه؟ القرار. اتخاذ القرار لا يكون الا عن ايه يا عقلك الذي في قلبك. تمام كده؟ قال الا ان في الجسد مضغه، مضغه على قطعه ايه؟ لحم. اذا صلح صلح الجسد كله. وهذا سبحان الله الانسان اللي قلبه سليم يظهر والله على اعضائه على جوارحه. اذا قال الا من اتى الله بقلبه سليم. وعلامه تغير الزمان ان القلب لا يرضى عليه، نسال الله السلامه عليه. تعرض الفتن على مين؟ مش على على القلوب. عرض الحصير عودا والقلوب على قلبين. القلب الاسود والباب تك الكتب الجفين لا يامر بالمعروف ولا يغني المنكر. طب هو امر المنكر اما بجيل واما بليل بلسان بس المحرك اللي يديه هو ليه يا اخوانا؟ القلب. لو القلب ما اشتغلش لا تحرك لا ايدك ولا لسانك ممكن قلبك ما يغلطش اصلا. وفي حديث حذيفه لما اخبر عن رفع الامانه قال ينام الرجل له فتطلب الامانه دي الصبر. المراد بالصبر هنا ايه؟ الرئة للقلب. الدين في القلب. سؤال يقول الدين في القلب يعني ايه؟ مصادقش. الذي يحرك جوارحك للصلاة هو طيب قلبك وطمأنينة قلبك وقبول قلبك للهدى. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل ايه؟ قبول قلبك. أسأل الله أن يصلح قلوبنا. وإذا فسدت فسد الجسد كله. الإنسان اللي قلبه فاسد تلاقي رجله فاسدة وإيده فاسدة وعينه فاسدة وإيده فاسدة. ألا وهي القلب. وسمي القلب قلبا لأنه يقلب الإيه؟ الأشياء. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل. العقل يعني الوقت. فمين؟ فالقلب يقلب والعقل يربط. وهذه تمام القوة. ان واحد يقلب والتاني يعمل ايه؟ يربط. صلى الله عليه وسلم وبارك. ايش صار؟ طيب اقول هذا القول واستغفر الله العظيم لي ولكم. جزاكم الله خيرا.